أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا من العلم الإجمالي في جنس الإلزام الذي يدور بين المحظورين لا يمكن وجوب الموافقة القطعية فيه ولا المخالفة القطعية. وقع الكلام بينهم في إمكان جريان الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي. البحث يقع في مقامين: أولا في جريان الأصل العقلي، وثانيا في جريان الأصل النقلي. أما بالنسبة للأصل العقلي فقد اختار الشيخ الأعظم رحمه الله عليه عدم الجريان، ولكن المحقق العراقي تبع الشيخ في ذلك وإن خالفه في الوجه الذي يستدل به لإثبات عدم الجريان. حاصل ما أفاده المحقق العراقي أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما يكون لها مورد فيما لو كان لدينا نجز نريد أن نؤمن تجاهه، وإلا لو لم يكن في البين ما يصلح للتنجيز فلا يبقى حاجة عليه السلام إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فيما نحن فيه يوجد لدينا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، والسر في عدم تنجزه استحالة تكليف العاجز، لأن منجزية العلم الإجمالي إما بلحاظ الموافقة القطعية والمكلف عاجز عن تحقيقها بما تقدم، وإما بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وهذه متحققة في حد ذاتها لأن المكلف تكوينا إما فاعل وإما تارك، فبناء على ذلك هناك قاعدة أوجدت لنا التأمين قبل جريان أصالة البراءة العقلية. وهي قاعدة استحالة تكليف العاجز. فنفس هذه القاعدة أثبتت أن المكلف بالخيار لا حاجة بعد ذلك إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبعبارة أخرى، التأمين طارة يكون بملاك العجز، وأخرى يكون بملاك عدم البيان. وما نحن فيه يوجد تأمين، لكن بأي ملاك؟ بملاك العجز. وبعبارة ثالثة، إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، وكل قاعدة عقلية كانت أم لفظية لا تنقح ولا تثبت موضوعها، لأنه قبل الموضوع لا وجود للقاعدة، فلا توجد إلا بعد وجود موضوعها، فيستحيل أن تكون القاعدة مثبتة لموضوعها، بل لا بد في مرحلة سابقة من ثبوت الموضوع لكي تجري القاعدة. هذه قاعدة عامة. وفيما نحن فيه الموضوع بحسب الفرض هو عدم البيان، والعلم الإجمالي فيما نحن فيه بيان، غاية الأمر هذا البيان لا تستطيع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن تسقط بيانيته، لأنه يكون حينئذ من تنقيح القاعدة لموضوعها، وثبت استحالته. فلكي تجري القاعدة لا بد من إسقاط بيانية هذا العلم في مرحلة سابقة، والمسقط لبيانية هذا العلم في الرتبة السابقة هو قاعدة استحالة تكليف العاجز. وعندما تجري هذه القاعدة يثبت تخيير المكلف وإطلاق عنانه بلا حاجة إلى التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا معنى أن الأصل العقلي لا يجري في موارد دوران الأمر بين المحذورين. هذا كلام المحقق العراقي. يعني المشكلة في جرفعة قبل العقاب هذا موضوع موجود في اللغوية أو أصلا موضوع موجود؟ موضوع إذا أردنا أن نجريها مباشرة قبل الموضوع غير موجود، وإذا أردنا أن نجري القاعدة بعد أن ننقح موضوعها بأصل آخر، هذا الأصل الآخر الذي نقح سقوط العلم عن البيانية تفهمنا بنفسه أثبت الترخيص، فلا حاجة إلى مجرد أنه سقط العلم من الجزية لعجز المكلف ثبتت البيانية. بل فالتلازم من كيف ثبتت عدم البيان؟ لأنه على سلطة ثبتت عدم البيان، وأنت ما هو التلازم بينهما؟ وقد نقول أنه أحدى مناسبة قطة المنجزية استحالة إدارة العاجز، هذا لا يلازم أنه هناك سقطت البيانية. لا، هو سقطت البيانية عن التأثير مقصودنا، وإلا يبقى عندي علم بالإلزام. سقطت البيانية، ما في انحلال هنا حقيقي حتى نقول سقط العلم الإجمالي لم يسقط، عندما نقول سقطت البيانية سقطت البيانية على التأثير. يقول ولكن وين صرنا؟ الأول الاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. طبعا على مبنى المصنف كل هذا البحث ماذا لا يأتي أن لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقاعدة الاشتغال ماذا لا تجري، وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكن ليس كل ترخيص براءة، فإن الترخيص صارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز عطف تفسير، وأخرى يكون بملاك عدم البيان، والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني. وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل، لأنها فرع عدم البيان، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس بيان، لأنها لا تنقح موضوعها. وقلنا ما هو السبب في عدم، لأنه هذا مختص بهذه القاعدة، كل قاعدة لا تنقح موضوع عليه، لأنه قبل وجود الموضوع لا وجود للقاعدة حتى تثبت الموضوع، وبعد ثبوت الموضوع توجد القاعدة بلا حاجة إلى تنقيح الموضوع. فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا، لأن الشك ليس بيانا. أما في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام فالعلم بيان وجدانا وتكوينا، ولكن لكي نجرده من صفة البيانية، يعني من صفة التأثير البيانية مقصود، وإلا يبقى انكشاف، يبقى هناك انكشاف من صفة البيانية المؤثرة يعني. فلكي نجرده من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك، وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية لما عرفت من أنها كما لا تثبت الموضوع ماذا لا ترفع الموضوع، من أنها لا تنقح موضوعها، وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي. هذا معنى عدم البيانية، عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي سقوطه عن البيانية. وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها، أي قاعدة لا بعد السقوط بالقاعدة استحالة تكليف العجز. لا معنى لذلك. ليش؟ لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي ولا محصلة للترخيص في طول الترخيص لم يكون له. واضح هذا الكلام؟ يناقش المصنف رحمة الله عليه ما ذكره المحقق العراقي بعد توضيح مقدمة حاصل هذه المقدمة أن أصالة البراءة إنما يحتاج إليها في كل مورد يحتمل فيه التنجس، وينحصر عدم جريانها في كل مورد نقطع بعدم التنجس. نشوف مرة إذا أردنا نفصل أكثر من ناحية التنجس، إما نقطع بالتنجس وإما نقطع بعدم التنجس وإما نحتمل التنجس. وين نحتاج إلى أصالة البراءة؟ في الثالث، في القطع في التنجس. انتفى موضوع أصالة البراءة. في القطع بعدم التنجس انتفى الموضوع، يبقى احتمال التنجس. وفيما نحن فيه المنجزية المتوقعة ابتداء تأتي من جانبين. الجانب الأول جانب العلم الإجمالي بالإلزام، والجانب الثاني جانب احتمال الإلزام في كل طرف. ففي المورد الأول وفي الجانب الأول إن بقي العلم على بيانيته لا تجري أصالة البراءة لما ذكرنا من عدم جريانها في مورد القطع بالتكليف. وهي بنفسها لا تستطيع أن تسقط البيانية لما ذكره المحقق العراقي من أن القاعدة لا تنقح موضوعها. فنحتاج إلى قاعدة استحالة تكليف العاجز لنسقط العلم عن المنجزية، وبعد ذلك لا نحتاج إلى قبح العقاب بلا بيان. فيتم كلام المحقق العراقي في الجانب الأول، ولكن في الجانب الثاني وهو احتمال التكليف في الطرف لا يتم فيه هذا البيان، لأن قاعدة استحالة تكليف العاجز أسقطت بيانية العلم الإجمالي ولم تسقط بيانية الاحتمال، فالاحتمال يمكن أن يتأتى التمجيز من قبله، وفي احتمال التكليف في الطرف يتحقق موضوع القاعدة، أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من دون أن تكون القاعدة منقحة له، فحينئذ المقتضي لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الطرف موجود والمانع وهو المرخص لا يرخص ثانيتان ماذا؟ مفقود. فنحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان من جهة ماذا؟ من جهة الأطراف، لا من جهة ذات العلم الإجمالي، حتى يشكل علينا بأن العلم بيان فلا بد أن نرفع بيانيته، والذي يرفع بيانية العلم لا يمكن أن يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل قاعدة استحالة تكليف العاجز، وبعد استحالة تكليف العاجز حصل الترخيص، وبعد حصول الترخيص لا نحتاج إلى مرخص ثاني، وإنما نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأطراف. وين صرنا؟ ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي، وليس الغرض من إجراء البراءة إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال إنه لا معنى لذلك، بل الغرض ماذا؟ إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه، ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه لم تنقح نفس القاعدة عدم بيانيته، بل عدم بيانية الاحتمال ثابتة تكوينا ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من جهته ومن ناحيته. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأي مقام بالأصول العقلية. سألنا سؤال يوم أمس، ما هو المثال الأول كان حسب العبارة صح الذي ذكره المحقق العراقي؟ وجدتم البحث الحج ولا الحج ولا عندك كتاب صام الصام هذا شحونا هذا المثال مبحث ثاني يقول هكذا: كما لا ينتقد أيضا بموارد الدوران بين التكليفين المتردد حدثنا على عدم التكليف بالآخر كما في نذر الصوم المعلق على عدم كونه مديونا، هذا المثال الأول، وكما في وجوب الحج المترتب على عدم كونه مكلفا. فمن يشرح لنا كما في نذر الصوم المعلق على عدد كونه مديونا، خب كما في وجوب الحج المعلق على عدم كونه مكلفا بأداء الدين، واضح نفس المثال اللي ذكرناه في الكتاب. أما كما في نذر الصوم المعلق على عدم كونه مديونا، شلون ما سبت وفاتي لله ممنوع التفكير ليش سبت وفاتي الجمعة الوفاتي يقولكم وليش كيف لا يعني نذر صوم نذر أن أصوم يوم السبت شنو هذه علاقتها إذا لم أكن مليونة نذر الصوم يعني نذر معلق على عدم كونه مديونا أو الصوم نذر الصوم يعني على نحو لله أن أصوم إذا لم أكن مديونا صوم شكر كان إذا ما كان مديون فشك أنه مديون أو مليون خب يعني تريد أن تقول أن نفس النذر معلق على ذلك نعم أما الصوم غير معلق نفس الصوم فإذا يعني هذا يصبح من باب شرط النتيجة يعني إذا لم أكن مديونا فيتحقق ماذا فينعقد النذر هذا من باب شرط النتيجة يمكن شرط النتيجة في النذر نعم بس وين في النذر؟ لا. بل. في مصدر آخر ذكر المتنجس واليتم المتنجس كان. هذا المطلق النجس. شنو علاقته بهذا؟ كان بعد في مسألة طولية بين الطرفين. لا أقصد شنو علاقته بالمثال؟ لا مثال آخر. الشيخ علي يقول أن صدر العبارة في خطأ مطبعي كما في نذر الصدقة المعلق على عدم كونه مديونا فالحق معه ليش ذيل العبارة يكرر المثال لكن بدل كلمة الصوم يأتي بكلمة الصدقة كما في نذر الصدقة المعلق على عدم كونه مديون صحيح؟ نعم أما الكلام في المقام الثاني وهو في جريان الأصول المرخصة النقلية فهناك كلام طويل للميرزا النائيني رحمة الله عليه اختصره المصنف في كلمتين الكلمة الأولى أن براءة الشرعية إما أن يكون مدركها خبر مسعد بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وإما أن يكون مدركها حديث الرفع وما شابه حديث الرفع فإن كان المدرك هو الأول هذه الكلمة الأولى فلا تجري البراءة لأن الحديث يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فالحديث ناظر إلى مورد يحتمل فيه الحلية ويحتمل فيه الحرمة، فيقول حينئذ ابني على حليته، فيخرج ما نحن فيه عن موضوع الحديث لعدم احتمال الحلية فيما نحن فيه. ليش لا نحتمل الحلية؟ لأن الأمر بحسب الفرض يدور بين الوجوب والفرض. إذن يخرج ما نحن فيه موضوعا عن الحديث. موضوع الحديث ما هو؟ كل مورد تحتمل فيه الحرمة أو الحلية تبني على الحلية. فيما نحن فيه لا نحتمل الحلية، لا تجري خبر أو رواية مسعد بن كيف؟ إذا كان واجب تالي حلال، يعني وجوب حكم إلزامي، فإذا كانت البراءة تثبت الحكم الإلزامي سلام الله عليها. بعد ما يمكن حب. وأما إن كان مدرك البراءة هو حديث الرفع، فبإطلاقه البدوي يشمل ما نحن فيه، ولكن الرفع في حديث الرفع عبارة عن الرفع في مرحلة الظاهر، وهو المعبر عنه بالرفع الظاهر. في قبال الوضع الظاهري والوضع الظاهري كما تقدم في حديث الرفع معناه إيجاب الاحتياط، فإذا كان الوضع الظاهري بمعنى إيجاب الاحتياط فالرفع الظاهري بأي معنى؟ بمعنى عدم إيجاب الاحتياط. وعدم إيجاب الاحتياط يصح في موردين يمكن إيجاب الاحتياط، لأن النسبة بين الرفع والوضع نسبة الملكة، نسبة العدم والملكة، فلا يصح الرفع إلا في مورد يمكن الوضع، وفيما نحن فيه لا يمكن الوضع الظاهري بمعنى إيجاب احتياط لضيق قدرة المكلف، فإذا لا يمكن الوضع لا يمكن الرفع. أكرر أو واضح المطلب؟ تبي جيدا، حديث الرفع صادر من الشارع بما هو شارع، فلا بد أن يتعلق بشيء يمكن أن تناله يد الرفع والوضع، فلذا لا يتعلق بالأمور التكوينية أو بالأمور الغير الممكنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قلنا المراد من الرفع في محله هو الرفع الظاهري. الرفع الظاهري ماذا كان معناه؟ كان معناه عدم إيجاب الاحتياط. في مقابل الرفع الظاهري عندنا الوضع الظاهري. ما معنى الوضع الظاهري؟ بمعنى إيجاب الاحتياط. وثبت أن الرفع لا يمكن إلا في مورد يمكن الوضع، لأن التقابل بينهما عدم وملك. خب، فنأتي إلى ما نحن فيه، يمكن الوضع؟ يمكن أن يوجب المولى علينا الاحتياط؟ لا يمكن للعجز عن ذلك. إذا لا يمكن الوضع لا يمكن الرفع، إذن حديث الرفع لا يجري وأصالة الحل لا تجري. الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، أن ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام، لأن الحلية غير محتملة هنا، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمه، طبعا هذا الإشكال لا يختص بحديث الرفع، أيضا حديث السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون، أيضا حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، لأنه موضوع عنهم بمعنى ماذا؟ مرفوع عنهم، فلا فرق. وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا عندكم هكذا؟ لأن الرفع نعم موجود عندك ها؟ ولا العبارة أقول ركيكة الشكل، لا يشمله أيضا، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل. ليش؟ قلنا وجوب الموافقة القطعية ساقطة، فلا معنى للرفع إذن. وقد يلاحظ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إكراما للشيخ حسين نختم برواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، جاء في خطبة له في النهج الشريف أنه قال: عباد الله، اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل، فإنها دار عمل وبلاء، والآخرة دار قرار وجزاء. مفارقة يعيشها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهي أنه يريد أن يستعد في مدة زمنية قصيرة محدودة لمدة زمنية ليس لها حد ولا نهاية، وهذه في حد ذاتها هي البلاء الأعظم. عباد الله، اجتهادكم في هذه الدنيا وتمام سعيكم في هذه الدنيا هو أن تعدوا العدة في هذا اليوم القصير ليوم الآخرة الطويل. فهذا يقتضي بذاته لما تفاوتت الكمية الزمنية أن يأتي الإنسان بعمل نوعي، بعمل كيفي، لكي يجبر هذا التفاوت بلحاظ الكم الزمني. وإلا لو لم يكن هذا العمل الذي يقوم به الإنسان في في هذه المدة الزمنية المحدودة لو لم يكن نوعيا لما استطاع أن يكون زادا ليوم لا أمد له ولا نهاية. والعمل النوعي في هذه الدنيا لا يكون إلا بالنية الخالصة، وإلا كما ترون من ناحية المقاييس المادية التي تلحظ الجانب الكمي قد تصدق كثير من الناس أكثر مما تصدق أهل البيت عليهم السلام، ولكن مع ذلك ويطعمون الطعام على حبه. ما هي من ناحية الكم؟ 3 أقراص من شعير، فنزلت فيهم صورة كاملة. فإذا يحتاج الإنسان في هذه الدنيا إلى عمل نوعي وكيفي، وهذا لا يكون إلا بالنية الخالصة، ويطعمون الطعام على حب، لا على حب الطعام كما قال بعض المفسرين، بل على حب الله تبارك وتعالى. وهذا الإخلاص يحتاج إلى أن نستمد العون من الله تعالى، وإلا لن يصل الإنسان في هذه المدة القصيرة إلى أي زاد يتناسب مع ذلك اليوم الطويل. نحتاج كما يقول الشاعر أن نستعين بذات الله لنصل إلى ذلك اليوم. ماذا يقول الشاعر؟ إذا رام عاشقها نظرة فلم يستطعها فمن لطفها أعارته طرفا رآها به فكان البصير بها طرفها. صحيح بيت غزلي، لكن هذا من الأبيات الغزلية العرفانية، أن هذا الرجل أراد أن ينظر إلى حبيبته فلم يستطع، فمن لطف الحبيبة أن أعارته عينها فرآها بعينها فكان البصير بها طرفها. فحينئذ بواسطة الاستمداد القدرة من الله سبحانه وتعالى يمكن للإنسان أن يحصل شيئا من الإخلاص، وبالتالي يقوم بعمل نوعي يتناسب مع ذلك اليوم الطويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الأعمال النوعية، والحمد لله رب العالمين.